اتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربص بصوا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.